الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا تحزن إذا كان معك الصبر الجميل، فالصبر الجميل زادك وكنزك وقوتك العظمى، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الصبر الجميل لا شكوى فيه. يقول ابن حجر الحموي: ما أقبح الصبر الجميل وعاشقيك بعاشقك وأجملك، ما أقبح الصبر الجميل بعاشقك وأجملك، إن تحمي عيني أن تراك جعلت قلبي منزلك. الصبر الجميل أن تستمر في صبرك لا تشكو أبدا، وتظهر دائما التحمل والاحتساب حتى تلقى الله. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، كما قال علي رضي الله عنه: فمن لا صبر له لا إيمان له، ومن لا رأس له لا جسد له. ذكر الصبر في القرآن أكثر من 90 موطن، وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالاحتساب والصبر، قال: فصبر جميل، فاصبر على ما يقولون، واصبر وما صبرك إلا بالله. بل أمر الله أولياءه وعباده بأربع، قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، بل قال سبحانه وتعالى: واصبروا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ختم به سورة آل عمران. فهنا الصبر أولا هو يأتي بالتدرب، وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ومن يتصبر يصبره الله. صابر الصبر فاستجار به الصبر، فقال الصبور للصبر صبرا. فأنت تصبر الله يصبرك، وتصبر وتتحمل فالله سبحانه وتعالى يزيدك صبرا. ولهذا الصبر كنز والصبر موهبة، حتى أنه يقول السر في عظمة العظماء وإنتاج المنتجين الآن الرواد يعني هو الصبر. حتى ألفت كاتبة أسترالية كتاب اسمه قوة الصبر، الآن يباع في الأسواق. تقول هي في الكتاب: ذكر الصبر في كتاب العرب تقصد القرآن أكثر من 90 مرة. وتقول: في كتاب العرب تقصد القرآن ذكر الله أيوب ضرب مضرب المثل، يعني صبر أيوب. فانظر الأمم كيف يستفيدون من رسالتنا التي ينبغي نحن أن نفعلها في حياتنا. ولهذا تجد الصبر صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على الآلام والمصائب. فإذا احتسب العبد وصبر الله سبحانه وتعالى يكسبه الثواب العاجل والنتائج، الثواب الآجل والنتائج العاجلة، من الفوز، من النصر، من الفتح، من التمكين. بالصبر واليقين تدرك الإمامة في الدين. من عنده صبر ويقين، يقين في معتقده، وصبر على أداء الأوامر واجتناب النواهي، والصبر على المصائب، الله سبحانه وتعالى يبلغه ما أراد من المنازل العالية. وقد ذكر الله صبر أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. فما أدركوا هذه المنازل الشريفة إلا بجهاد وجلاد وتضحية. فصبروا صبرا جميلا، وكانوا عليهم السلام، هم خيرة الناس وهم نجوم العالم، كانوا مضرب المثل في الصبر. مثلا منهم من صبر على الأمر بذبح ولده وبأذى قومك إبراهيم عليه السلام، منهم من صبر على سخرية قومه وما تعرضوا من تكذيب مع طول المدة طبعا وقلة الناصر كنوح عليه السلام، منهم من صبر على الأذى والمكايد وانقلاب الخصوم وكثرتهم كموسى عليه السلام، منهم من صبر على المشقة والفقر والعدم كعيسى عليه السلام. لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم جمع محالات ومقامات الصبر جميعا. فهو صبر صلى الله عليه وسلم على كيد المشركين وعلى أذاهم وسخريتهم وعلى حروبهم له، طردوه من أهله، من دياره، من أوطانه، كذبوه، آذوه، شتموه، اتهموه، حتى شجوا رأسه وكسروا ثنيته صلى الله عليه وسلم، حاربوه، ألبوا عليه الأمم. صبر على كيد اليهود وحيلهم ومكرهم، صبر على أذى المنافقين وعلى شماتتهم وحسدهم وحقدهم، قام بمقامات الصبر. حتى الفقر والجوع صبر صلى الله عليه وسلم، وكان يربط حجرين على بطنه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. صبر على موت الولد، يقعقع ابنه إبراهيم بين يديه وتدمع عينه صلى الله عليه وسلم، ويقول: تدمع العين ويحزن القلب، ولنقول لما يرضي ربنا، وإن بفراق إبراهيم لمحزنون. صبر على تكالب الدنيا في وجهه، حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم كان يسارع الدنيا يعني وحيدا كما يقول برد دوني، وشب طفل الهدى المحبوب متشحا بالنور متزرا بالنار بالنور والنار في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار. فبلغه الله ذلك يعني ما بلغت ساعة إنا فتحنا لك فتحا مبينا حتى لقي الألاقي صلى الله عليه وسلم ومر بالمصاعب التي تشيب الرؤوس. يعني تصور ساعة يعني أنت عيش المشهد يوم خرج صلى الله عليه وسلم طريدا من مكة طردوه من أهله من دياره من منزله من قرابته مع أبو بكر مطلوب رأسه بمئة ناقة يعني جائزة لمن يقتله. ثم انظر الساعة التي رجع فاتحا مكة مع جيش قوامه 10,000 منتصر ينزل عليه ربه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ساعة الطرد تلك كان فيها عليه الصلاة والسلام مكذبا من قومه ليس له دولة ولا جيش ولا جند وليس له أعوان من أهل الدنيا حتى يقول الشاعر يا طريدا ملأ الدنيا اسمه طردوه من مكة من بلده يا طريدا ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاه وغدت سيرته أسطورة يتلقاها رواة عن رواه هل درت من طردته أمة هبل معبودها شاهت وشاه طاردت في البيد من بواها منزلا لا يبلغ النجم مداه. فصلى الله وسلم عليه لأنه إمام الصابرين وإمام الشاكرين ومنه نستفيد الصبر في حياتي في تعامله مع الناس مع الخصوم حتى أنك تجد في حياتي اليومية يضايق جفاء الأعراب قلة أدب بعض الناس حسد الحاسد كلام المتكلم عقوق القريب جفا الجافي ومع ذلك حلم وأناة وصبر وعفو وصفح حتى يقول له ربه فاصفح الصفح الجميل وقال وهجرهم هجرا جميلا فصبر جميل وعمل صلى الله عليه وسلم بالصفح الجميل والصبر الجميل والهجر الجميل وكان إذا أغضب وضيق يزداد خلقا ويزداد سماحة ويزداد حلما صلى الله عليه وسلم. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. هذا المعلم العظيم أدرك هذه المنازل بالصبر حتى صبره صلى الله عليه وسلم على العبادة يوم يعني مثلا في الليل يصلي حتى ترم قدماه. في الصحيح قالت عائشة يا رسول الله كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعني تشق على نفسك. قال أفلا أكون عبدا شكورا يعني يشكر ربه على هذه النعم. فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا يقاتل في سبيل الله فيكون في الصف الأول ويكون هو قائد المعركة ويكون أكثر الناس أكثر من يتلقى الضربات واللكمات وأكثر من يواجه الخصوم كحنين هو في الصف الأول حتى انهزم الجيش وفر وبقي هو في ستة. في يوم بدر هو الذي صف الصفوف حتى يقول أبو العلاء أبو العلاء قصدي المعري يمدح أحد ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يبنى مستعرض الصفوف ببدر يبنى مستعرض الصفوف ببدر ومبيد الجموع من غطفاني. فهو صلى الله عليه وسلم كان في الصف الأول هو إمام الناس في الكرم الشجاعة في الحلم في الأناة في الصبر في العطاء في كل نبل وفي كل شهامة. أدرك ذلك بالصبر حتى أن عمر يقول أدركنا خير عيشنا بالصبر. إذا لم تصبر فلن تقدم صلاة خاشعة لن تقدم عملا مفيدا لن تأتي بدراسة ناجحة لن يعني تعطى رزقا واسعا بالصبر حتى أمور الدنيا. هل رأيت مثلا زعيما الآن وصل إلى ما وصل إلا أنه جالد وأنه صاب يعني نافس وأنه سابق وأنه حاول حتى وصل. هل رأيت عالما وصل إلى منزلة العلم منزلة الفتية أو الإمامة أو المشيخة إلا أنه سهر وحفظ. ترى الناس حتى ما يعطون الإنسان مجد مجانا ترى المجد المجاني ينتهي سريعا ينكشف. هل رأيت فيلسوفا مثلا وصل إلى مكان أنه بالمجان؟ لا، لأنه فيه تخصصي تعب وسهر وجمع. أيضا أي مخترع ولا مكتشف الآن الذين سجلوا أسمائهم الآن في الاكتشافات والاختراعات يعني هل حصل لهم هذا الشيء؟ الآن الاسم في الاكتشاف والاختراع إسحاق نيوتن إنشتاين أديسون هذول تعبوا سهروا. يقول أن أديسون جرب 700 مرة على البطاريات المولد الكهربائي أو يعني المصباح الكهربائي وفي الأخير قالوا له أنك تعبت كيف 700؟ قال استفدت أن 700 المصباح هذه لا تصلح للتجربة مرة ثانية. شوف الهمة، يقول أنا لا ما خسرت شيء، الأخطاء هذه 700 خطأ أنا استفدت أني ما أكررها مرة ثانية، لكن كل اللي يريد يؤتى المجد بتعب. حتى الذين يبرعون في الإعلام لأنهم تعبوا وضحوا وصبروا، اللي يبرعون في الهندسة في الطب، ولهذا أمرنا أن نصبر، ولن تجد علاج الإنسان إلا الصبر. يغنيك عن القريب وعن الأخ والمساعد، هو شاق لكن ثمرته من أحلى الثمرات، وهو العسل المصفى، لأنه مثل ما يقول أبو الطيب: أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر، وأشجع مني كل يوم من سلامتي وما ثبتت إلا وفي نفسي أمر، تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أو ذعر الذعر، وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر. هذا الشجاع، وهو في أمور الدنيا، كيف لو كان في أمور الدين؟ حتى يقول العقلاء والحكماء: لا يحصل لك خير أصلا في الدين إلا بالصبر، ولا يحصل لك إنتاج في الدنيا إلا بالصبر. إن الذي ينتظر أن يهدى له المجد مجانا على قوالب من ذهب في أطباق من ذهب إنما هو واهم، هذا في أحلام اليقظة، هذا حلمان يرى رؤيا منامية. هل رأيت إنسان جلس على النجوم إلا بالصبر؟ حتى يقول أبو الطيب: إذا غامرت في شرف مرومي كبير وعظيم فلا تقنع بما دون النجوم، ما دام أنك مسافر أجل اجلس على النجوم، حرب النجوم، اجلس على النجوم، لكن نجومية بتعب. الآن النجم في الرياضة، نجم الكرة، تدري أنه بجلد وبمباراة وبأهداف سجلها وبتعب وبسهر وبإخفاقات ونجاحات صار نجما، هذا في عالم الدنيا. في التجارة الذين يملكون المليارات الآن الشركات، أنا أخبرني بعضهم يقول كان بعضهم يقول: كنت في الصرافة أجلس في الشمس، بعضهم كان يكتب معاريض للناس عند دائرة حكومية، فصبر وواصل وسافر وركب الأهوال، يقول بعضهم مرت بمخاطر في البحر، وبعضهم انقلبت بهم المركب الذي فيه وكادوا يغرقون، وبعضهم احترقت تجارته وعاد من الصفر ومن جديد، وبعضهم غرق عليه مال، أشياء مذهلة وشابت رؤوسهم، ولكن واصلوا كافحوا. هو الكفاح، هو العطاء، هو الصبر. ولهذا أقول لك أنت يا أيها المؤمن، عليك أن لا تحزن واستعن بالله، ثم يكون عندك معين الصبر، تدرب على الصبر، اقرأ النصوص في الصبر، اقرأ قصص الصابرين، اصبر على الجفا، واصبر على الفقر، واصبر على الحاجة، ويجعل الله يفرجها سبحانه وتعالى. عندك معين الصبر الذي لا ينضب، متى ما منحك الله سبحانه وتعالى هذا الصبر تكون أقوى الناس. لكن يختلف من شخص إلى شخص على قدر تحمل. بعض الناس الآن لا يتحمل يصلي صلاة في الجماعة، ما عنده صبر. بعضهم يتحمل يصوم في شدة نافلة، حتى في شدة الصيف، في شدة الحرارة، مع شدة الجوع والظمأ، وتجده صابر محتسب. وتجد الآن في حياتنا اليومية من تجده الآن عنده عطاء وعمل ووظيفة، ويقرأ ورده من القرآن، ويصلي الصلوات الخمس، وصابر ومحتسب، ويقوم بالرعاية والتربية، شكرا له، وهذا من الأمجاد، وهذا اللي يستاهل وسام الشرف والريادة في عالم الصبر. وبعضهم ترك الحقوق، لا صلاة، لا صلة رحم، لا دعوة، لا عطاء، لا بر، لا سخاء، لا كرم، لا شهامة، لا نبل، ميت. يقول أبو الطيب: من يهون يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. انتهى الموضوع، هو ميت أصلا. فينبغي علينا نتدرع بالصبر، من لبس الصبر وقاه من كل ضر بإذن الله سبحانه وتعالى. اجعل درعك الصبر، وصابر واحتسب وواصل، اصبر على الطاعة. هل تظنك سوف تدخل الجنة إلا بصبر؟ الآن صلاة الفجر تأتي أحيانا في وقت برد شديد، وتذهب إلى المسجد، يجب عليك تذهب إلى المسجد. إذا ما كان عندك صبر ما تقوم، لأن تريد أنت الفراش الوثير واللحاف الدافئ. لكن المسلم يقوم ويسمع النداء، يتوضأ بالماء البارد، يمشي إلى المسجد في شدة البرد، والبرد كأنه الأمواس والسكاكين على وجهه، لكن الله يثيبه ويرفع منزلته ويعظم أجره. الصبر وأنت تصوم في شدة الحر، يعني ترى أن الأرض تتوقد من لهيب الحرارة في القيض والحر والصيف، ومع ذلك تصوم وتترك الماء البارد، لأنه الصبر. والصبر تقرأ القرآن صحيح، ودك تقرأ مجلة، ودك تشاهد برنامج له، لكنك تدري أن هذا كتاب الله يصلك برضوانه ويصلك بالمنازل العليا، فتقرأ بتدبر. الصبر على العلم حتى تكون ممن قال الله فيهم سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حتى طلب الرزق، لأنك إذا صبرت على الوظيفة، صبرت على العمل، صبرت على الكدح، على طلب الكسب، أغناك عن طلب الناس، أغناك عن الحاجة، سلمت من هم الفقر ومن هم الدين بسبب أنك صبرت واحتسبت. ليس هناك أحد نال ما نال إلا بصبر، ولا يمكن أن الإنسان يهدون لك، أن الناس ما يهدون لك نجاحات في المال أو نجاحات في العلم أو نجاحات في التخصص إذا ما كنت أنت تبادر وأنت تجاهد وأنت وتسافر وتأتي وتذهب وتأتي. لن تبرع أبدا ولن تسجل اسمك ولن يكون لك مكانة إلا بهذا الصبر. يقول أحد الشعراء أبيات جميلة، يقول: تنكر لي دهري ولم يدري أنني أعز أحداث الزمان تهون، فبات يريد الدهر كيف اعتداؤه، وبت أريه الصبر كيف يكون. والدهر فيها نظر من كلمتي، لو قال: تنكر لي خصمي ولم يدري أنني أعز وأحداث الزمان تهون، فبات يريني الخصم كيف اعتداؤه، وبت أريه الصبر كيف يكون. يقول: أنا أخرجت له الصبر وأعطيته الصبر أنواع وأطلعته على الصبر الذي عندي، فكلما أعطاني ضربة أعطيته صبر، كلما جفاني أعطيته صبر. حتى يقول ابن رشيد أندلسي: إن كان عندك يا زمان، وهذا من أجمل الأبيات على الإطلاق، إن كان عندك يا زمان بقية مما يهان بها الكرام فهاتها. أعطني إياها، كمل الناقص، أعطنا ما بقي شيء. يقول نقيد كان عالما محدث، فقيد بالحديد، غضب على السلطان، أنكر على السلطان في الأندلس فغضب عليه، فقيده في حبس وزنزانة، فالتفت إلى السجان قال: إن كان عندك يا زمان بقية مما يهان بها الكرام فهاتها. ما بقي شيء، خلعه وطردوه ثم سجنوه ثم ضعوه في الزنزانة ثم قيدوه، شو بقي؟ قال: إن كان عندك هذا، شوف الصبر ولا. يقول: الحمد لله أنا محتسب، أنا إن كان عندك يا زمان بقية مما يهان بها الكرام فهاتها. وهذا يذكرني بابن تيمية، سجنه السلطان لأنه قال كلمة الحق ونشر الدين والدعوة، فوضعوه في، فلما صكوا عليه الباب من حديد قال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي السياحة وسجني خلوة. هذا النفوس الكبيرة التي تصنع تاريخها والتي تبني، تسجل، تكتب أسماءها بأحرف من نور. أما الخامر فما عليه، تحدث عن هذا يقول: ثم ماذا؟ وش يصير ماذا؟ إذا قلت له أطلب العلم وسأل، قال: حتى أصير ماذا؟ تطلب الرزق، قال: لنا خلاص راضي، وش علشان إيش الرزق؟ فهو لا يفكر أبدا في حدود الدنيا كذا، لا طاعة، ليس في طاعة، وليس في طلب رزق ولا موهبة. فهؤلاء أموات غير أحياء، أصفار ما لهم همم. كثير من الناس ترى ما يعني عدد كذا بدون عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبت وجدتهم أصفار، أصفار فقط. يعني إنهم يمشون على الأرض يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، لكن ليس لهم تأثير ولا ريادة، إنما هم يساهمون في إرهاق البنية التحتية وأكسدة الهواء وشرب الماء وغلاء الأسعار فقط. هذا كثير من الناس. إذن ينبغي علينا أن نأخذ الصبر أنه عبادة عندنا في الإسلام. إذا كان غير المسلمين الآن يصبرون ويجاهدون ويكافحون، الآن في مثل كمبوديا أو كوريا أو فيتنام التي وقعت فيها الحروب، وجاهد واستشهد وبذلوا، مع العلم أنهم لا يفكرون في جنة ولا نار ولا يخافون من النار أبد. كيف بالمسلم الذي يعلم أنه إذا صبر على الصلاة، صبر على الصيام، صبر على ذكر الله، صبر على كظم الغيظ، صبر على طلب الرزق لأهله وأسرته، صبر على أذى المدعوين وهو يدعوهم، ينال الدرجات العليا عند الله. كيف ما يجاهد الإنسان؟ كم العمر أصلا؟ العمر مرة، ما هو مرتين، ما يعود الإنسان، ما يجري في النهر مرتين، يجري مرة، لأنه تجدد الحياة. فأنت أصمد وواصل، فبالصبر تنال المراتب العلية والمقامات المرتفعة الجليلة بإذن الواحد الأحد. وبشرك أن الصبر هو سهل، صعب في البداية، لكن يسهل يسهل حتى يصير لك عادة، والحمد لله. أنت جرب نفسك، واصل الصلوات مثل اصبر عليها شهر، بعد تصبح عادة عندك، سوف تبرمج عليها، يأذن وأنت ماشي مبرمج، لأنها هي أول كلفة، الأمور كلفة ثم تصير ألفة. مسألة القراءة الاطلاع في الكتب، أتظن أنها أول صعبة، ما تعود الإنسان. بعض الناس أنت تقول أقرأ، قال ما أقدر والله، إذا مسكت الكتاب يقول يجيني نعاس، أنام، ما أبغى، ما لي نفس أقرأ. لكن دعه يكره نفسه، اصبر في المقدمة، بعد أسبوع أسبوعين تصبح عندك ألفة، تصبح عادة، لابد تقرأ ولابد تطالع ولابد تحفظ، وتسير طريقك على حتى إذا تركت الكتاب تمرض هكذا. فهي أول الطرق يا إخوان صعبة، ولكن تسهل بإذن الله وبالمواصلة وبالصبر. وينبغي أن ندرس الصبر كدراسة، يكون وعي وتكون رسالة اجتماعية، وعي إعلامي وإرشاد من العلماء والمربين والموجهين والدعاة، نضخ في قلوب الأمة. لأنه جاء مثلا جيل جديد مترف، ما صار الحياة، جيل رقيق، يعني ليس كالأوائل، ليس كالقرون التي مرت، حتى الواحد منهم ما يريد يباشر المسؤولية، ولا يكون بأي جهد ولا بأي عمل، حتى إذا صلي يصلي ينقر الصلاة تحت المكيف في غرفته كذا وخلاص صلى بس. أين الصلاة من أول وقت؟ جماعة في الصف الأول بوضوء بحضور بخشوع، هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى. الوهن هذا سببه قلة صبر الناس، وسببه أنهم استسلموا للوسائل. الآن كل شيء قرب لهم، فأصبحت المعلومة جاهزة والطعام جاهز يعني وسائل الترفيه جاهزة، فيرون الحياة أنها خلقت كذا. مع العلم الذي عاش في المشقة وعاش في أيام التضحيات يكون أصلب عودا وأقوى إرادة. ولذلك ينبغي نخرج أبنائنا من هذا الترهل ومن هذا الكسل، بالإرشاد بالتوجيه، بالمقام معهم، صابروا، احتسبوا، اذهبوا، اطلبوا عملا، أنتج، كن في وظيفة، ناجحا في وظيفتك، ناجحا في تخصصك، ناجحا في حرفتك، صلاتك، صلة رحمك، برك بوالدك، رسالتك في الحياة، هذه التي تنقص الجيل يحتاجون. ولذلك تجد الذين صارعوا مثل بعض الأيتام، بعض الذين مروا بظروف خاصة من الاحتياجات الخاصة، بعضهم عنده إعاقة ولكن ما منعته، بل بعضهم واصل وصار أذكى من الذين عندهم هذه المواهب وعندهم هذه الجوارح. يعني ذكرت أن أحد الإخوة عندنا في الرياض الآن حضر دكتوراه على كرسي مشلول، وحفظ القرآن كالفاتحة كله، نجم وهو على كرسي يتعلم ويذهب في صلاة الامتحان. بينما تجد بعض الناس قويا سميعا بصيرا عضلات وخام جسم، يقول القرآن عن من ليس عندهم همم ولا إيمان ولا ريادة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صحة عليهم. خشب، لوح مسند على جدار، طويل عريض لكن لوح، سميع بصير بدين ثمين سخين أو سمين أو ثخين وبدين، ولكن المشكلة لوح، تعرف اللوح لوح خشب، واللوح خشب مسند على الجدار، ما في حياة. المسألة ما هي بأجسام، المسألة مسألة إرادات، مسألة عقول، مسألة همم. أنت ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي كان قصيرا نحيفا، يقول إذا قام كأنه يساوي الإنسان وهو جالس، حافظ الكتاب الله، مؤمن، من كبار الصحابة، من المجاهدين الكبار، من المهاجرين الكبار، من العلماء الكبار، هذلي. صعد يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم بسواك من شجرة، فاهتز الشجرة فضحك الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم تضحكون من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده إنهما في الميزان يوم أحد أثقل من جبل يوم إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. حي الله الهمم، وحي الله الصبر، وحي الله على الصبر، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى اللقاء.